تهيئة لما ينتظره من الأحمال الثقيلة والواجبات العظيمة، لأن الله كان يهيئه للنبوة والرسالة والتوجه إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، فكان يحتاج إلى هذه السنين وما فيها من تربية عميقة وتغذية عظيمة حتى يكون هذه التغذية وهذه التربية عونا له في مقبلات الأيام. وهكذا فعل الله عز وجل مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث مكث سنين وهو يتحنث في غار حراء ويتعبد قبل أن تأتيه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولا شك أن العبادة والهدوء والتأمل والتفكر والتعرف على الله عز وجل والاعتزال أحيانا، لا شك أنها كلها تغذية وتربية عميقة تعين الإنسان على الأمور العظام، فإنه لا يبدأ في الأمور العظام إلا وقد تهيأ وكان على الاستعداد. فقال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، ومكث سنين عشر مع أن الاتفاق كان على ثمان، ولكن النبي إذا قال وفى وهو قد وعد قال إن أتممت عشرا فمن عندك. تصور ماذا كان يفعل موسى في هذه السنين العشر، وما هو برنامجه اليومي، وكيف كان يفعل مع موسى ليس من بيئة وثنية، موسى من أبناء أنبياء، منذ أن أتى بهم يعقوب إلى مصر في قصة يوسف هم أبناء أنبياء وعندهم من العلم شيء عظيم، علم بالله عز وجل والتوحيد ومعرفة الجنة والنار كما تقدم معنا، وأما الشرائع فجاءت في التوراة كما سيأتينا اليوم. فما ظنك بتلك السنين وما أثرها على موسى عليه السلام؟ طوى الله تلك السنين العشر وما أخبرنا ماذا كان يفعل فيها موسى، ولا جاءنا منها خبر تلك السنين العشر، إلا أنها لا شك أنها عميقة التأثير وتعتبر من أعظم السنوات في حياة موسى عليه السلام، وقد استفاد من مخزونها في مقابلة الناس ومقابلة الفراعنة ومقابلة بني إسرائيل، كانت مخزونا عظيما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة يقوم ثلثي الليل، أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث، ثمان ساعات أو ست ساعات كل يوم، هذه بس اللي في الليل غير ما يكون في النهار وغير ذكر الله العميق وغير التفكر وغير الخلوة وغير، لابد من هذا. اللي يظن أنه سيحمل النبوة أو وراثة النبوة أو دعوة الناس وهو ما عنده عبادة عميقة عنده اتصال بالله قوي، ظن خطأ، ما يمكن هذا. الشيء بالشيء يذكرون علماء البلدان إن فيه أماكن في الجزيرة العربية يعني معروفة معينة ونباتات معينة، ومنها الأحماء التي حماها عمر في الربذة وفي قريب المدينة وفي ضرية، يقولون إذا بنى شحم الناقة فيها تمكث ثلاث سنين ما ينقض شحمه، حتى أنهم مسافرون عليه إلى أقصى الدنيا يرجعون ما ينقض شحمه من طيب المرعى وطيب التغذية. ولذلك كان عمر جعلها في سبيل الله، يعني هذه المراعي جعلها للجيش الذي يعد للجهاد، يصل إلى خراسان ويرجع ما يتغير من شحمه شيء. الآن شوفوا الأعلاف عندنا لو ينقص أسبوع واحد نقض شحمه، وهذه تجلس ثلاث سنين ويذهبون عليه إلى أقصى الدنيا ويعودون ما يتغير شيء. فالمقصود أن أحيانا إذا أنت أردت سفرا طويلا أو أردت حملا ثقيلا لا بد تغذية قوية تواجه ما أمامك، وبعض الناس يقصر في هذا الشيء فمن أول نطحة ونطحتين ينتهي لأن ما في مخزون، ويظن أن الناس أنهم سيركضون معه ويفرحون به وهو يدعوهم إلى ما يخالف الهوى. ولذلك انظروا إلى تزكية الله لأنبيائه قبل النبوة وتربية لهم وماذا هيئ لهم، حتى يوسف عليه السلام تسع سنين في السجن نفس العشر سنين اللي قضاها موسى، يمكث في السجن تسع سنين والوحدة، هذه تربية. سبحان الله العظيم، فالقرآن فيه عبر. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل، الأجل الأطيب والأوفى، وسار بأهله. ويذكرون عن موسى أنه كان رجلا غيورا لا يصحب الرفاق ولا يمشي بالنهار، غيرة على أهله، والغيرة من الإيمان، وأكمل الناس إيمانا الأنبياء. سار بأهله وكانت في حال وضع وبرد وخوف وظل الطريق وجوع، فحصل لهم ما حصل. فآنس أحس من جانب الطور، الجبل اللي في سيناء وهو متجه إلى مصر، والطور كل جبل، وقيل كل جبل لا ينبت، ولكن هذا طور سيناء الذي ذكر الله أنه ينبت الزيتون وشجرة تخرج من طور سيناء، وهو مكان معروف إلى اليوم، وأنزل الله عليه التوراة فيه فيما بعد. آنس من جانب الطور نارا ففرح بها واستأنس، قال لأهله: أمكثوا، وهذا أيضا من غيرته، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق أو جذوة من النار. الجذوة هي أصل الأشجار، الجذاء هي أصل الأشجار، وأكثر العرب إنما تصطلي بأصول الشجر اليابس، ولهم أشعار في وصف الحطب المناسب: باتت حواطب ليلى يلتمسن لها كذا، غير خوار ولا دعري، ما يكون ضعيف ولا يكون دخان كثير ولا في نار. فالجذوة هي العود الذي يكون فيه نار من دون دخان، وهذا هو الذي يقتبس منه، لأن إذا كان عود ضعيف وانتقلت به وجاء الهواء يمكن يذهب النار فيه، لكن هذا يحتفظ بحرارته والنار اللي فيه بدون دخان، وهذا ما يكون إلا أصول الأشجار اليابسة. أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يستدفئون يعني. والأثر المشهور عن عائشة أنها قالت: ذهب يلتمس نارا فأتاه الله بالنبوة. فدائما توقع الخير من الله عز وجل، ذهب يلتمس نارا فأعطاه الله النبوة. وذكرت أيضا شيء آخر في القرآن مثل هذا: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، الأيمن قيل المبارك من اليمن، وقيل شاطئ، الشاطئ هو الجانب أو الشط، الأيمن بالنسبة لموسى لما هبط الوادي أيمن موسى، في البقعة المباركة، تلك البقعة مقدسة مباركة فيها كلم الله نبيه وفيها بركة عظيمة، من الشجرة، من ناحية شجرة سمرة خضراء ترف شديدة الخضرة والنار تخرج منها. وقرأت عليكم تلك الحادثة في الزهد الإمام أحمد، أثر لكعب الأحبار طويل. فكان موسى تعجب، نار شديدة الخضرة شديدة النار تخرج منها نار عظيمة، وكلما اقترب منها ذهبت عنه، التفاصيل اللي ذكرناها. في نودي في تلك اللحظة، في تلك الليلة، في تلك الظرف، من شاطئ الوادي الأيمن، في البقعة المباركة، من الشجرة، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، الذي يكلمك هو الله رب العالمين، من دون ترجمان ومن دون واسطة ومن دون ملائكة، اللي يكلمك الآن هو رب العالمين، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وفي هذا رد على الجهمية والذين ينكرون الكلام، أو الأشعرية وهم جهمية الذين يقولون أنه عبارة وحكاية. رب العالمين خاطبه بحرف وصوت، بكلام يسمعه موسى ويعقله، وأن الله يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان، هي أصبحت ثعبان عظيم، ولكن حركتها حركة صغار الحيات، فجمعت بين الضخامة وخفة الحركة. فلما رآها تهتز كأنها جان، ردت فعل طبيعية غريزية بشرية لا دخل لها في التوحيد، وإنما البشر هكذا خلقوا، إنه دائما عنده ردات فعل أحيانا لا إرادية يتقي بها الأخطار، ولا مدبرا ولم يعقب، لم يرجع لعقبيه ولم يتولى، ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل، رب العالمين يخاطبه، ولا تخف إنك من الآمنين، لما قال الله له إنك من الآمنين أمن، وأمره الله أن يضع يده على فم الثعبان، فوضع يده على فم الثعبان فتحولت عصاه التي كانت معه. وهذه العصا لها قصة، يذكر أن لما اتفق مع صاحب مدين أمره أن يدخل بيت فيه عصي وأن يأخذ تلك العصا، العصا هذه لها يذكرون أشياء الله أعلم بها. أسلك يدك في جيبك، هذه العلامة الثانية. الجيب هو من الشق، ومنه جابوا الصخرة بالواد أي قصوه، وهو الشق اللي يكون في أعلى القميص، يدخل الإنسان يده منه أو يخرج رأسه منه، هذا الجيب. أسلك يدك، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، سبحان الله، إذا أدخل يده في صدره من ناحية الجيب وأخرجها تكون بيضاء مثل شعاع الشمس، من غير سوء ولا برص ولا مرض، لها نور لا تستطيع أن تنظر فيها من شدة النور اللي فيها، لكن من غير سوء. واضمم إليك جناحك من الرهب، إذا أصابك رهبة أو خوف ضم جناحك إليك أو ضم عضديك إليك وضع يدك على صدرك. قال مجاهد: ما من خائف يضع يده على صدره ويضم جناحه إليه إلا أمن أو أحس بهدوء. واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك، العصا واليد، وأما أضمم إليك جناحك هذه ملحق، برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. إذن علم موسى ما المطلوب منه الآن، إن الله سيرسله إلى فرعون والملأ، إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني الفسق الأكبر، خرجوا عن الصراط وهذا هو الفسق الأكبر. قال ربي إني قتلت منهم نفسا، والآيات يجمع بعضها إلى بعض. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، وقال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. انظر في عزم موسى عليه السلام، هو استقبل الأمر بكل قوة وإرادة وعزيمة، لكن أراد من الله العون والمدد والأشياء التي تعينها على تنفيذ الأمر، اللسان والقوة والوزير وانشراح الصدر، فقط يريد أشياء تعينه، وله ما تلك. أخي هارون هو أفصح مني لسان، أكبر من سن وأسمح خلق وأفصح لسان، وموسى أفضل عند الله عز وجل، هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، يكون عون وسند ويصدقني، وإذا ثقل الكلام علي يعينني، يعيني على الحجج، يعيني الوزير. إني أخاف أن يكذبوا، إذن يخاف أن يكذبوه ويخاف أن يقتلوه، ومع ذلك يقتحم عليهم بأمر الله. قال الله: سنشد عضدك بأخيك، ولذلك العضد في الرؤيا كثيرا ما يفسر بالأخ، الأخ في النسب والأخ لأنه عضد لك، لأن عضدك هذا هو اللي يحمل ذراعك، هو اللي يعينك، وأخوك الحقيقي هو الذي يكون عضد لك. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، سلطان هيبة ما يجتري عليكم موسى فرعون، وسلطان حجة، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم. إذن هذا ضمان من الله أنهم لن يصلوا إليهم. ثم قال الله: بآياتنا، أي بسبب ما معكم من الآيات والحجج، وبسبب الآيات سنة الله، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهذا وعد من الله أن كل من اتبع الآيات واستمسك بالآيات هو الغالب، إن كان فيه مجادلة ومحاجة، إن كان تمسك بآيات الله هو الغالب، وإن كان في مقاتلة وإن كان في مجاهدة. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. استعان موسى بالله وأرسل الله معه أخاه هارون، وقدم إلى مصر، وذهب إلى فرعون واستأذن. وأيضا في الأثر اللي عند الإمام أحمد هذا في الزهد، حتى طريقة استئذانه وطريقة دخوله على فرعون هذا كله مفسر، لكن القرآن يكفي، لأن القرآن يذكر الأشياء اللي فيها عبرة أكبر لنا. لكن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض التابعين، يعني من باب فقط معرفة ما يعين على القرآن، يبحثون عن التفاصيل من أهل الكتاب الموثوقي، مثل كعب الأحبار ومثل وهب المنبه وكذا، فيعطونهم الأخبار زيادة، يعني البيئة نفسها، مثل كيف دخل على فرعون، كيف استأذن، كيف أذن لفرعون، كيف قال لفرعون، وإن كان كثير منها موجود في القرآن، لما قال ألم نربك فينا وليدا. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، آيات الدعوة نفسها توافق العقل والفطر والمعجزات اللي معه، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى كما قيل لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الآيات هي تشد من عضد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام نفسه قيل له، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، نفس الحجة الفرعونية، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، تطاول عليهم العمر كما سيقول الله عز وجل. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، الظالم ما يفلح أبدا، والله أعلم بالمهتدي من الضال ممن له عاقبة الدار. وقال فرعون من زيادة الكفر والطغيان، سبحان الله، وصل إلى حتى أصبح علم على الطغيان، يقول فلان تفرعن، يعني وصل الغاية في الكبر وحاجة مشاقة الله ورسوله. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، إله فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. هامان وزيره يقول اطبخ الآجر في الطين، ويقال أن أول من طبخ الطين هو فرعون، فيكون آجر اللي هو الطين اللي يبنى به هذا، ولذلك يكره أن يكون في القبر أو في اللحد من الآجر أو شيء مسته النار، النار مكروهة، وهو أول من عمل هذا. أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، الصرح هو البناء الشاهق جدا، لعلي أطلع إلى إله موسى. وفي هذا حجة على الجهمية، فرعون يثبت العلو وهم يجحدون العلو، وإني لا أظنه من الكاذبين، يعني أنه يزعم فرعون أن موسى كاذب في كل ما يدعي. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وهذا هو سبب الاستكبار، نسيان الآخرة. كل ما تنسى الآخرة كل ما يصير عندك نسبة استكبار وإعراض، ما يعالج النفوس مثل ذكر الدار، ولا يلين القلوب مثل ذكر الدار. فإذن لماذا استكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق؟ لأنهم ظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فما ظنك بمن يظن أنه لن يرجع إلى الله؟ ما الذي يرده؟ والنفوس مطبوعة من جهل وظلم، النفوس مطبوعة من جهل وظلم، فإذا كان ما وراها شيء لا حساب ولا عقاب، ما ظنك بالفرعنة الذي تصل إليها والطغيان، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. قال تعالى بعد ما بلغ الموعد المحدد وجعلنا لمهلكهم موعدا مفروغ منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. شوف كلمة نبذناهم، النبذ يطلق على ماذا؟ نبذ النواه، نبذه نبذ النواه كما تقول العرب، الشيء الحقيقي تقول نبذته، ومنه المنبوذ. فهذا هو وجنوده بطغيانهم نبذناهم في اليم، مثل الزبالة عزكم ألقيناهم في اليم، نبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كل ظالم ترى نفس العاقبة، لأن هذا ليس تاريخ وليس شماتة بفرعون، هذا نموذج لكل ظالم سينبذ نبذ النواه اليوم أو غدا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له وقفات عند سورة القصص موجودة في تفسيره، وقف عند هذه الآية وقال إن القرآن ينبهنا إلى وجود أئمة تدعو إلى النار وهم أئمة، فوجب على العبد التعلم والتفقه حتى يميز الأئمة الذين يهدون بأمرنا والأئمة الذين يدعون إلى النار، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أئمة، ترى أئمة يعني قدوات، ما يقال إمام إلا إذا كان في منصب إمام، لكن يدعو للنار. والنبي عليه الصلاة والسلام زاد الأمر تحذيرا وخطورة بأن قال إنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا منا وفينا، ومن أجابهم قذفوه في النار. دعاة على أبواب جهنم، قالوا يا رسول الله حلهم لنا صفهم لنا، قال من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من أجابهم قذفوه في النار. فلذلك يحذر الإنسان من أئمة السوء، حتى قد يكونون باسم الأثر، باسم السلف، باسم الحديث، باسم التوحيد، باسم الفقه، باسم الجهاد، باسم الدعوة. قال الشيخ احذر، لو ما يأتيك من القصة هذه كلها قصة فرعون إلا هذا. وبعدين قال الشيخ إن هذا جعل قدري وجعلناهم، وفيه جعل شرعي مثل قول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائب، هذاك الجعل شرعي، هنا جعل قدري، يعني الله في قدره وفي حكمته أنه يجعل أئمة يدعون إلى النار لحكمة بالغة. لكن أنت تحذر، أنت حملت الأمانة وتحملتها، تحذر من أئمة يدعون إلى النار، وتبحث عن أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، كل ما جاء طاري فرعون لعنوه الناس، سبحان الله اقترن اسمه باللعنة هو والظلمة اللي مثله. ويوم القيامة هم من المقبوحين، من المقبوحين أي القبح كله ظاهرا وباطنا فيهم. ثم قال تعالى بعد ما أغرق فرعون وقومه، أنزل التوراة على موسى تلك الليالي 40 بعد ما عبروا البحر، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. هذه الآية عجيبة، أكثر الإخوة يمر بها ولا يشعر أنها تاريخ. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يقولون الله أعلم إن هذه نزول التوراة هو حد فاصل ما بين العذاب الذي يأتي من السماء على الأمم وبين العذاب الذي بأيدينا. ومنذ أن أنزل الله التوراة ما أهلك أمة بعامة أو قرية بعامة إلا أهل السبت اللي مسخهم قردة، لأن هؤلاء نقضوا التوراة أمس، وغير كذا ما فيه، يعني ما في أمة تهلك مثل الطوفان نوح، مثل الصيحة، مثل الرجفة، مثل عذاب الظلة، مثل هذا ما فيه، وإنما أتى الله بشرع أحسن. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثله، وهو أن يبتلي الله هؤلاء بهؤلاء فيعذبهم بأيدي أوليائه اللي هو الجهاد جامع التوراة. قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وأيضا يقال والله أعلم إن الكتب اللي قبل التوراة ما فيها شرائع، لأن الناس كانوا على دين واحد وأشياء ما أخذها من أيام آدم، عبادات معينة ما في شرائع، فكان كلها صحف موسى، صحف إبراهيم والزبور والكتب الأولى، كتب إدريس كانت كلها مواعظ، والجنة والنار وتأكيد التوحيد وكذا، ما في شريعة حلال وحرام، وإنما أول ما جاءت الشرائع في التوراة هكذا ذكروا. فالتوراة هذه شأنها عظيم، يدلك على شأنها أن من نزولها وقف العذاب العام اللي يأتي من الله على وجاء الجهاد. وهذا مأخوذ من قوله آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، لم يقل من بعد ما أهلكنا فرعون، وإنما جعل نزول التوراة علامة بعد إهلاك القرون الأولى. لماذا التوراة؟ بصائر للناس وهدى ورحمة، بصائر وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، للناس عامة لعلهم يتذكرون. يتذكرون ماذا؟ يتذكرون ماذا؟ إذن فيه أشياء عندهم يتذكرون فقط، فيه صور مطبوعة في قلوبهم، فيه فطر، فيه عقول، فيه ميثاق، فيه أخبار عن لعلهم يتذكرون، كما قال الله سأرسل إليكم رسل يذكرونكم ميثاقي هذا. آخر الدرس اليوم يقول الله لنبيه بعد هذا القصص وسيختم قصة موسى. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. دائما القصص تختم بأن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان حاضر ولا كان يدري عن هذه الأشياء، كما قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وقال في قصة يوسف وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وقال في قصة موسى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، هذا تطاول الرخاء والأمن يسبب أمراض عظيمة، وهذا هو سبب الإعراض، أن تطاول عليهم العمر فنشأت أجيال تلو أجيال وهم على هذا الوضع المستقر، فلذلك ينشأ فيهم الظلمة وينشأ فيهم الأمراض، تطاول عليهم العمر. دائما يبين الله عز وجل أن من أسباب الضلال هو تطاول العمر. قال تعالى في سورة الأنبياء مر معنا أن الله يبين هذا والسبب في سورة الأنبياء، يقول الله عز وجل أما بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. والآن تلاحظ أن كل ما طال الأمن والرخاء والعمر تعاقبت أجيال على وضع معين حتى لو كان خطأ كل ما ازداد رسوخ، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، مرسلين لك يا محمد ومخبرينك بالماضي السحيق والمستقبل البعيد والحاضر، وهذه حجة على كل من يسمع. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، كل الأحداث هذه ما كنت أنت حاضر ولا في أحد أخبرك بها إلا الوحي ولكن رحمة من ربك. إذن هذه الأخبار رحمة من ربك، رحمة لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم، ورحمة لنا إلى قيام الساعة، ولكن رحمة. ما جانب الرحمة في هذه الأخبار؟ الله عز وجل يقول أنت ما كنت حاضر لا بجانب الطور ولا بجانب الغربي ولا كنت ثاوي في أهل مدين، ولكن أخبرناك بهذه الأخبار رحمة من ربك. ما هو جانب الرحمة في هذا الخبر؟ ها؟ معرفة السنن؟ ها؟ العاقبة المتقين؟ تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نعم عاقبة الظالمين، عدم الوقوع، ولكن رحمة من ربك. ثم قال تعالى لماذا أرسلناك؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لتنذر نذارة فقط، قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ومع ذلك كل من هلك منهم قبل النذارة فهو في النار، لأن النذارة ليست واجبة إنما إعذار فقط. لعلهم يتذكرون، مرة أخرى لعلهم يتذكرون، هؤلاء اللي ما أتاهم نذير من قبلك يتذكرون ماذا؟ نفس الكلام، يثبت إن عندهم أشياء أن تذكرهم بها مع أنه ما أتاهم من نذير من قبلك. إذن في أشياء مطبوعة في قلوبهم، صورة الرحمن جل وعلا وهو في أحسن صورة، والفطر والعقول والميثاق وكل شيء، لعلهم يتذكرون، وهكذا تفعل الرسل. وأيضا لسببين أرسلناك من ضمن أسباب كثيرة، لعلهم يتذكرون فذكر إنما أنت مذكر، وأيضا إعذار لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. هذه نهاية قصة موسى، سواء في مرحلة الطفولة أو مرحلة الشباب أو مرحلة الكهولة لما أوحي إليه، وفي كل واحدة من تلك المراحل العجب الذي لا ينقضي منه العجب. فصلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من أتباع الأنبياء وأن نحشر في زمرتهم وأن يلزمنا طريقتهم ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.